كتبت الشعر في أروي قتل القصور طالب الأجور عندما تنفجر الدماء أو تثور تكتب السطور تقلع السجادة الحمراء من الجذور عندما تفور ثمن الحرية الحمراء دم النحور في مدى العصور أنت واي وخط مماني لم تكن لي الطواغيت خاضي أنت واي وخط مماني لم تكن لي الطواغيت خاضي حياتنا حسين مماتنا حسين حياتنا حسين مماتنا حسين دم جرى الصوت من الطف كما الرعيد والصدى يعيد وعلى قيثارة النحر مع الوريد هتف الشهيد قائلا كلا وكلا لك يا يزيد لست كالعبيد ورمى الحديد يوم الطف بالحديد واعتلى النشيد قلت كلا وكلا أمية إنني لا أبيع القضية مطلق أنت فلا تعرفك القيود لا ولا الحود فمحوت الموت من خارطة الوجود يشهد الخلود تارة تكون في الجنوب كالرعود تلهم الصمود تارة تكون كف الطفل إذ تعود ترجم اليهود أنت في الروح والقلب حاضر أنت في الروح والقلب حاضر كل وقت كبث مباشر مباشر سقط الفن وأحرى بك أن تكون سيد الفنون وهوى المسرح أرضا والممثلون عنك عاجزون ما على بصرع إبداعك مبدعون في مدى القرون إن إبداعك لا تدركه العيون لا ولا الظنون أنت أخرجت في المل الشهادة ثم أتقنت فن القيادة أنت أخرجت في المل الشهادة ثم أتقنت فن القيادة حياتنا حسين مماتنا حسين حياتنا حسين مماتنا حسين عبقري أنت في هندسة الكفاح وخطى النجاح هكذا دمك إن ضج من الجراح كان كاللقاح وسلاما عسكريا لحنه النياح يمتطي الرياح ونشيدا داعيا حي على الفلاح وعلى السلاح